السلام عليكم. تمام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هناخد درس جديد. زي ما قلت الاعتبار والمتابع والشاهد، وهعيد اللي قلته. أنا قلت إن أنا مش هبدأ يعني بالتعريفات مباشرة الموجودة في الملزمة، بس عايزة أعرفكم بس الأول، أقرب لذهنكم الفرق، لأن في كتير بيلخبطوا بين الاعتبار والمتابع والشاهد. قلنا ان احنا في سنة اولى درسنا الحديث الغريب اللي هو الفرد. الحديث الفرد اخذنا فيه الفرد المطلق او الفرد النسبي. ولو تفتكروا قلنا ان الفرد النسبي اللي هو بيكون الغرابة بتكون اثناء السند، والفرد المطلق اللي هو بينفرد بروايته راوي واحد. طيب ازاي العلماء بيتأكدوا ان الحديث ده فرد؟ ازاي ما فيش طرق تانية لرواية هذا الحديث؟ طب ازاي ما فيش صحابة اخرون شاركوا الصحابي اللي روى الحديث دوت في رواية هذا الحديث؟ الطرق دهيت اللي بيبحثوا بيها العلماء علشان نوصل ان الحديث دوت فرد ولا لأ، وهل هو فرد مطلق ولا نسبي ولا لأ، وهل بيشارك في رواته رواة آخرون أو ليه طرق أخرى ولا لأ، هل هو صحيح أم ضعيف أم حسن أو لأ، طب هل هو حسن لغيره ولا حسن لذاته. الطرق دهيت علشان يوصلوا لها بيسموها اعتبار. فنسمع كتير زي ما قلت لكم من شوية اللي سمعوني في ثالثة إن دوت اسمه بيسموه حديث معتبر، يعني العلماء سلكوا فيه كل طرق البحث اللي توصلوا بيها لصحة هذا الحديث وإن هو حديث فرد أم لا. تمام. وعندنا مثال واحد في الملزمة هيديكوا كل الطرق، هنشوف بيها الطرق كلها. طيب دي الاعتبار. يبقى الاعتبار مش اسم حديث، الاعتبار مش اسم حديث ولا نوع من أنواع الأحاديث. الاعتبار هيئة يتوصل بيها العلماء لصحة الحديث أو لا، هل هو فرد أو بيشاركه حد تاني، هل ليه طريق واحد لروايته ولا لا. يبقى هنا هو الاعتبار طريقة طرق بحث. طب إيه المتابع وإيه الشاهد؟ المتابع بقى والشاهد، المتابع بنقول إن هنا الحديث بيشوفوه العلماء، بيجوا يبحثوا بيلاقوا في طرق، في سلسلة إسناد تانية بتروي نفس الحديث ده ولا لأ. انتوا واخدين بالكم؟ الحديث دوت رواه مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر. طب مين اللي قال لنا كده؟ قال لنا مثلا كده مثلا البخاري. يجي أبي داود يقول لك لأ، ده انا عندي في سلسله اسناد تانية، انا عندي الحديث ده مش ما انفردش بيه مالك عن نافع عن عمر في البخاري بس، انا كمان لقيت روايه تانية بس فيها تغيير بسيط في كلمه او زياده في كلمه بس بتدي نفس المعنى بنفس الاسناد عن مالك عن نافع عن ابن عمر. انتوا متخيلين؟ انا منزله لكم على فكره رسم توضيح هيوضح لكم المثال اللي في الملزمه كده. طب سلسله الاسناد واحده هنا وهنا عند البخاري وعند ابي داود. البخاري قال لنا ان الحديث ده رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، ده اول الامر. العلماء بطرق البحث قالوا لا، بس البخاري بيقول ده منفرد مفيش حد رواها الا انا، او الشافعي قال مفيش الا ده اللي رواه. لا لا، ده احنا لقيناه في كتاب لابي داود بنفس الاسناد. يبقى ابي داود هنا تابع مين؟ وافق مين؟ في نفس الاسناد وفي البخاري. بيسموه ان ابي داود هنا تابع للبخاري، تابع البخاري، ابي داود تابع البخاري في الاسناد. تمام. هو نفس الاسناد ولا الاسناد تاني؟ لو كان بنفس الاسناد بيقول يبقى تابع متابعة تامة، موافقه في نفس الاسناد بالظبط، دي المتابعة التامة. لا بس لقينا هنا عند مثلا ابن خزيمة قام جايب لنا الحديث ده بس باسناد تاني خالص، بطريق تاني، يبقى طريق ابن خزيمة باسناد تاني خالص، ما فيهوش مالك عن نافع، في مثلا محمد عن احمد عن زيد عن ابي هريرة، ماشي، فده اسناد تاني خالص. لا بس ابي هريرة، لا محمد عن احمد عن برضو عن ابن عمر، اسناد تاني خالص. يبقى ايه الاسناد التاني خالص ده؟ هي ابن خزيمة تابعهم بنفس الحديث، المتن موجود، الاسناد مختلف، يبقى ده بيسموه متابعة قصر، هنشوفها مع ملزمة الكتاب. يبقى انت المتابعة الحديث يا اما يكون يجي باسناد عند راوي تاني بنفس الاسناد بنسميها متابعة تامة، يعني واحد راوي وافق الراوي التاني في نفس الاسناد. طيب ولو راوي جه قال نفس الحديث بس باسناد اخر في سلسلة اسناد اخرى، هيبقى دي متابعة اسمها متابعة قاصرة. خدوا بالكم ان الصحابي واحد في الطرق كلها، هي اللي بتغير سلسلة الاسناد والصحابي فوق واحد، يبقى اصبح الحديث هنا مش فرد، الحديث رواه رواة آخرون وفي له طرق أخرى للرواية، تمام؟ طيب لو اتغير الصحابي هيبقى الشاهد، خدنا احنا في الحسن لغيره إن الحديث لو ضعيف ولقينا والعلماء لقيوا حديث تاني ضعيف ده بيقوي دوت وبيشهد له. طب إيه الشاهد؟ قال لك إن الحديث اللي أقوله إسناد آخر بصحابي آخر روى الحديث بنفس اللفظ أو بالمعنى. تعالوا نشوف الملزمة علشان الموضوع يقرا شوية ذهنكم. معايا هنا الاعتبار والمتابع والشهد، بيقول لي هنا الاعتبار لغة يعني اعتبر، مصدر اعتبر، ومعنى الاعتبار يعني النظر في الأمور ليعرف بها شيء آخر من جنسها. يعني إيه النظر في الأمور؟ يعني النظر في الأمور ديت يعني معرفة، بنشوف الأمر دوت نبدأ نتعرف عليه، هل الأمر ده منفرد ولا في شيء تاني بيشاركه يعني من جنسه؟ كده لغة مش هيهمني كتير. طب اصطلاحا، قال لك اصطلاحا هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راوي واحد، يبقى بيجيبوا حديث انفرد بروايته راوي واحد يلفت نظر العلماء فيعملوا ايه بقى؟ ليعرف هل شاركه في روايته غيره أم لا؟ يبقى الاعتبار هو طرق العلماء بيتبعوها علشان يعرفوا الحديث ده انفرد بروايته راوي واحد ولا شاركه حد تاني من الرواية، تمام؟ ده كده الاعتبار. طب المتابع، قال لك المتابع بقى ده الحديث، هو مش الطريقة، ده الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى، أو معنى فقط مع الاتحاد في الصحابية. يعني زي ما قلنا ابن عمر جه روى رواية بس رواها عنه مين؟ قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب وقال البخاري قال ده منفرد بيه، منفرد بيه، تمام؟ فالمعلماء يجي يشوفوا هل هو فعلا البخاري انفرد برواية الحديث دوت عن مالك عن نافع عن ابن عمر ولا جه حد من الرواة وشاركوه؟ طب هل عن ابن عمر بس اللي قال ولا في حد من الصحابة تانيين راووا نفس الحديث باللفظ او بالمعنى؟ ممكن يكون بالمعنى بس يعني او بالاتحاد والصحابي واحد، هو دوت المتابع. يبقى المتابع سلسلة اسناد توافق سلسلة الإسناد التانية، أو راوي بيوافق راوي تاني في سلسلة إسناده. إحنا كده بنتكلم في سلسلة الإسناد، مالناش دعوة بالصحابي، الصحابي واحد. يبقى الحديث الفرد لا أقوله طريق تاني بنفس سلسلة الإسناد أو بسلسلة مخالفة مع وجود نفس الصحابي فوق، تمام؟ الشاهد بقى هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفرد لفظا ومعنى أو معنى فقط مع الاختلاف في الصحابية. يعني يشوفوا الحديث الفرد رواه ابن عمر ورواه كمان ابي هريره، فاصبح ابو هريره بيشهد لحديث عمر ابن عمر، فبيسموه شاهد لحديث ابن عمر بيقويه. تمام. طيب نشوف كده المثال. عندي هنا مثال باسناد في عند اللي درسته في الفقه، حديث الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. تمام. ده الإسناد دوت رواه الشافعي، وقال إن هو العلماء قالوا إن الشافعي انفرد بيه عن مالك، عن اتفرد بيه عنه مالك عن ابن دي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باللفظ ده، الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. تمام. فإن غم عليكم فأكملوا العدة. قالوا إن الشافعي انفرد بيه في كتابه الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجي العلماء بطرق الاعتبار بقى، طرق البحث اللي هو بالاعتبار بقى، وبحثوا، لا قالوا لا البخاري قال لا ده الشافعي ما انفردش بيه، ده شيخي عبد الله بن مسلمة القعنبي روى الحديث بنفس الإسناد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بنفس اللفظ، يبقى أكن شيخ البخاري ده اللي هو عبد الله بن مسلمة دوت وافق مين؟ وافق الشافعي في نفس الإسناد بنفس لفظ الحديث، صح ولا لأ؟ ده بنسميه ايه؟ الموافقة دي بنسميها متابعة. فما يجيلك اسنادين شكل بعض بالظبط، نفس سلسلة الاسناد بنفس الحديث سواء بالمعنى او اللفظ، بنقول عليها ايه؟ في صورة طبعا. طب لحظة واحدة انا هحاول انزلها لكم. ايوه معاكم، السلام عليكم. تمام. كده معانا هنا اهو، ادي هنا المتابعة التامة. زي ما احنا شايفين العلماء قالوا هنا ان الشافعي انفرد برواية الحديث ده عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. ده الاسناد الاول اللي هم العلماء قالوا انفرد بيه. فجم بعد كده العلماء تانيين قالوا لا، ده جه البخاري وقال لهم لا بطرق الاعتبار كده، بحث ببحثه ولقى ان هو ان عبد الله ابن مسلمة القعنبي شيخه قال برضو الحديث ده بنفس الاسناد ده بنفس اللفظ، فأصبح الشافعي هنا مش منفرد، يبقى عبد الله بن مسلمة وافق الشافعي في نفس الإسناد ده، إسناد واحد. بنسمي الموافقة دي متابعة. الموافقة دي بنسميها متابعة. طب نفس الإسناد يعني نفس سلسلة الإسناد واحدة بنسميها متابعة إيه؟ لا الصوت موجود. متابعة تامة. بنسميه متابعة تامة. بيتهيألي وصلت لكم كده الصورة لما شفتوا الإسنادين؟ الصورة كده كملت معاكم الفكرة يعني، وضحت معاكم ولا لأ؟ يبقى هنا لما يجيلك اسنادين هما نفس الشكل بنفس بنفس الرواية يعني، بس الرواة مختلفين، هنا الشافعية هنا وهنا عبد الله، هنا مثلا البخاري وهنا مثلا مسلم. تمام. بنقول هنا الاسناد الاولاني مين اللي تابعه؟ عبد الله دوت هو اللي تابع الشافعي. طب تابع متابعة تامة ولا ناقصة؟ هنشوف. نفس الاسناد نفس سلسلة الإسناد والصحابي واحد هو هيبقى دي اسمها متابعة تامة. متابعة تامة. وضحت كده؟ طيب جم برضو العلماء برضو بطرق الاعتبار بالاعتبار برضو للحديث دوت، وقاموا قالوا لا لا لا ده احنا لقينا الحديث ده بس بلفظ، بدل ما يقول فإنه فأكملوا العدة 30 فأكملوا 30. مين اللي قالها؟ عند خزيمة بس بإسناد تاني خالص. قال إيه؟ عن عاصم ابن محمد عن محمد ابن زيد، وعن نفس الصحابي عن ابن عمر برضو، بس قالوا بإيه؟ بلفظ آخر. مش بيجي كنا نيجي نقول في الفقه نقول لك وفي رواية كذا وفي رواية بلفظ كذا وعند مسلم بلفظ كذا، مش كده؟ منين بنجيب بقى اللفظ دوت الزيادة ده أو اللفظ التاني ده؟ بالاعتبار. طب بنفس، هل اللفظ الزيادة دوت أو المعنى الآخر هل ده بنفس الإسناد ولا بإسناد آخر؟ بنفس الإسناد، يبقى الراوي تابع الراوي، متابعة تامة. تمام؟ طيب هنا الإسناد اختلف، بس الصحابي هو هو ابن عمر، بس هنا إيه، ابن خزيمة جابه بلفظ فكملوا 30، بدل ما بدل اللفظ التاني اللي هو فأكملوا العدة 30، بس هو هو نفس الحديث. تمام؟ ده بنسميه متابعة، إن خزيمة تابع الشافعي متابعة ناقصة، لأنه جاب نفس الحديث بس بإسناد آخر، نفس الحديث بإسناد آخر مع الاتحاد في الصحابي، هو هو نفس الصحابي. واضحة؟ هي في سورة تانية تلاقيها في الطريق إليكم للمتابعة القاصرة. تمام؟ واضحة ولا لأ؟ المتابعة التامة والمتابعة القاصرة، واضحة معاكم ولا لأ؟ اللي مش فاهمة حاجة تقول لي وأنا أعيدها. السلام عليكم. من عندي أنا قفلت الواي فاي وفتحت هنا الباقة. ربنا ييسر، الله المستعان. تمام؟ يبقى أنا هنا هوت عايزة أفهم، هل وصلكوا فكرة المتابعة التامة والقاصرة؟ يبقى ما أجيب لك هنا إسنادين، ببص للإسنادين، أهم حاجة إن الصحابي ما اختلفش في الإسنادين. اللي بيختلف او يتفق سلسله الاسناد. بشوف سلسله الاسناد واحده والصحابي واحد، معايا هنا الرواه هما اللي مختلفين، يبقى الراوي الثاني بيتابع الراوي الاول متابعه تامه. الراوي الثاني بيتابع الراوي الاول متابعه تامه. طيب بنبص بنشوف بنقول نفس المعنى او اللفظ بتاع الحديث بس بسلسله اسناد ثانيه، بنشوف جه من طريق مين، يبقى الراوي الثاني وافق او تابع الراوي الاول متابعه قاصره، تابعه متابعه قاصره. تمام كده؟ وضحت الصوره؟ طيب هنا افرض ان هنا الاسنادين، مش هنبص بقى للاسناد، هنبص للصحابي، الصحابي اتغير. جه هنا وقال لنا إن الشافعي لما قال عن ابن عمر فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، لقوا عند النسائي عن محمد بن حنين عن عبد الله بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفس الحديث بنفس اللفظ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. يبقى الصحابي هنا اختلف، فاسمه هنا إيه؟ ما دام هنا ابن عباس والأولين ابن عمر، يبقى حديث ابن عباس شاهد لحديث ابن عمر. حديث هنا ابن عباس شاهد لحديث ابن عمر. طب هنا ما رواه النسائي وهنا الشافعي، هنا محمد بن حنين وهنا عبد الله بن دينار، دي متابعة ايه؟ ها؟ دي متابعة ايه؟ احسنت يا ايه. تمام، دي متابعة قاصرة، وحديث ابن عباس اسمه شاهد لحديث ابن عمر. لا ده انا كمان لقيت لكم حديث، يعني لقيت لكم كمان حديث تاني عن ابي هريرة بيوافق هذا الحديث، شاهد تاني لحديث ابن عمر بس بالمعنى، بيقول فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30، فان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30. فهنا بيبقى الحديث بيوافق، الحديث ده بيشهد لحديث ابن عمر باللفظ ولا بالمعنى؟ انا كاتباها هي وصلت لكم باللفظ ولا بالمعنى؟ بالمعنى، ما هي مكتوبه يا ايه. لا مش باللفظ يا غاده، بص هنا ما دام اختلف لفظ في الحديث، يبقى هو بيوافق الحديث الاول بتاع ابن عمر بالمعنى. ابن عمر بيقول ايه؟ فان غم عليكم فاكملوا العده 30، وهنا وابن ابي هريره بيقول فان غم عليكم فاكملوا عده شعبان 30، فهنا بالمعنى، وافقوا بالمعنى. اللي وافقوا باللفظ ابن عباس. الموضوع الشاهد من الكلام دوت ان هنا حديث ابي هريرة يشهد لحديث ابن عمر، شاهد لحديث ابن عمر. يبقى لما يختلف هنا الصحابي بيبقى ده اسمه شاهد، لكن الاختلاف او الاتفاق في سلسلة الاسناد دي متابعة. مفهومة؟ وصلت لكم الفكرة ولا لأ؟ بتهيألي لما نزلت الامثلة بالرسم وضحت الفكرة اكتر. تمام؟ هنا بيقول لك، هنا في الملزمة: الاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد، يعني مش شيء بنفرق بيه بين التابع والشاهد، او ان هو اسم لحديث يعني مرتبط بالتابع والشاهد. لا، الاعتبار يعتبر يعني طريقة للبحث علشان نوصل بيها للتابع او للشاهد، طرق البحث اللي بيتتبعها العلماء ليتوصلوا بيها هل للحديث دي توابع او شواهد ولا لا. يبقى كأن المتابعة المتابعات والشواهد دي نتيجة للاعتبار، نتيجة لطرق البحث. فإن الاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد. تمام؟ ما بقتش بقى خلاص، لا غريب يا ليلى، لا لا خلاص بقى ما بقاش غريب. بالظبط، دخل في نوع تاني. تمام؟ في علماء بقى جم هنا وقالوا اصطلاح تاني، ما رضيتش اقوله لكم من الاول واحنا بنقول الامثله عشان ما تتلخبطوش. اصطلاح اخر للتابع والشاهد. قالوا هنا: التابع لو حصلت المشاركه لرواه الحديث الفرد، المشاركه باللفظ هو نفس اللفظ سواء اتحد الصحابي او اختلف، بقى ده التابع لده. يبقى هو بالنسبه له هل متفق، يعني الحديث بيوافقه الحديث الاول باللفظ ولا بالمعنى؟ لو وافقوا نفس الألفاظ يبقى ده الحديث الأول الثاني تابع للأول، أو الراوي الثاني تابع للراوي الأول، لأنه جاب الحديث بنفس اللفظ، مش بيبص لسلسلة الإسناد خالص، بيبص للمتن. والشاهد لو هو حصلت المشاركة لرواة الحديث بالمعنى يبقى كده دوت شاهد. دي طريقة من تعريف من تعريفات بعض العلماء. وزي ما قال هنا الامام هنا الحافظ ابن حجر، قال لك الامر سهل والهدف منهم واحد، ان احنا نوصل هل الحديث ده حد بيشارك، هل الحديث ده فرد غريب ولا لا، هل هو فعلا منفرد بيه راوي ولا لا، سواء بقى هو ليه معنى اخر او ليه لفظ اخر، في حد بيشارك رواية الحديث ده ولا لا، زي ما احنا بنشوف كده. فإن غم عليكم 30، طبعا الحديث صحيح، بس هنا لما يظهر له راوي تاني رواة آخرون، ده بيأكد بقى ويقوي موقف الحديث. محدش يجي يقول لنا لا، ده احنا نشوف ممكن بالطرق الفلكية، ده احنا ممكن هنا شافوه هنا 30 وهنا 29 يبقى القريب مننا. لا، فإن غم عليكم، ده احنا ما شفناهوش النهارده بس اليمن شافته، احنا ما لناش دعوه. فان غم عليكم، عليكم المسلمين كلهم، فهنا خلاص ده عندي حديث ما حدش يشكك في صحته، ما حدش يقول لا انا ما باخدش حديث الاحاد، الفرد ده ماليش دعوه بيه. لا، ما ده احاد، واحاد معتبر كمان. تمام؟ فهنا بعد كده جه عرف لك بقى المتابعه، وقال لي تعرفها أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث. طب إيه أنواع المتابعة؟ قال لك المتابعة نوعين: المتابعة التامة وفي متابعة قاصرة. طب المتابعة التامة إن تحصل المشاركة للراوي من أول الإسناد، يعني مبدأ الإسناد من تحت لفوق، الراوي جه وشارك الراوي الأول في نفس سلسلة الإسناد، فكده بقت متابعة تامة. المتابعة القاصرة وهي أن تحصل المشاركة للراوي في أثناء الإسناد، يعني الراوي جه وجاب وشارك الراوي أثناء الإسناد، يعني هو جاب الحديث هو بس الإسناد بتاعه اختلف شوية، في واحد أو اثنين في الإسناد مختلفين عن الإسناد الأولاني، برضو دي متابعة. بيقول الراوي الثاني تابع الأول متابعة قاصرة. تمام؟ والمثال زي ما أنا وضحته لكم، وخدنا مثال واحد طبقنا عليه المتابعات والشواهد. في اي حاجه مش مفهومه؟ هو ده يعني الدرس كده خلص، وفي اسئله تابعه للدرس ان شاء الله تنزل مرفقه مع الدرس. في حاجه مش مفهومه اعيدها تاني؟ ها، سنه ثالثه سنه تانية، في حاجه مش مفهومه؟ الشاهد. بص هنا، الشاهد بتشوف الصحابي يا غاده. لا هجاوبك، بس هشوف غدا الاول. غدا عايزه تعرف هنا الشاهد، الشاهد بنشوف الصحابي. انا عندي الحديث هنا رواه ابن عمر، ولما تابع ولما جاء طرق اخرى روت برضو عن ابن عمر، سميناها متابعات سواء متابعه تامه او قاصره. لكن لما جه صحابي تاني وقال نفس الحديث. أصبح الصحابي هنا بيسميه شاهد، اتغير الصحابي لما جبنا عباس وقال الحديث النسائي، قال لنا ابن عباس روى نفس الحديث بنفس اللفظ، واثق ابن عمر بنفس الحديث بنفس اللفظ. العلماء قال كده يبقى حديث ابن عباس شهد لحديث ابن عمر وقواه، صحابي آخر شهد له. واخد بالك يا غادة؟ طيب لا، ده جبنا كمان بالمعنى أبي هريرة عنده نفس الحديث بس غير بس كلمة، بس هي نفس المعنى، هنوصل لنفس المعنى. فكده يبقى برضو أبي هريرة وافي ابن عمر، شهد لابن عمر بس بنفس الحديث بالمعنى، بمعنى حديثه. واخدة بالك يا غادة؟ يبقى أنا دلوقتي الشاهد اللي بيتغير عندي مين؟ الصحابي، صحابي آخر جه وشارك الصحابي الأول اللي كان معانا. نيجي هنا، هو ليلى بتقول لي طب ليه قلنا ان عبد الله هو اللي تابع للشافعي مش العكس؟ لان الشافعي هو اللي كان موجود الاول، واللي كان بيظن ان هو منفرد بالطريق ده بروايه الحديث دوت. ها ليلى، فهنا دلوقتي لما جه هنا هو عبد الله بن مسلمه لقيوه بعدين، لقيوا الحديث عند عبد الله بن مسلمه البخاري، قال لا ده عبد الله بن مسلمه رواه بنفس الاسناد، فمين اللي تابع؟ انا دلوقتي المعلمه هذه جت قالت لكم الحديث ده في الفقه، تمام صح ولا لا؟ انتوا خدتوه في الفقه. انا جيت وقمت قايله لكم دلوقتي هو في المصطلح، انا كده كلامي تابع لمين؟ يبقى انا كلامي تابع للمعلمه هاديه صح ولا لا؟ التاني هو اللي تابع للأول صح ولا لا؟ ليلى، فعشان كده قلنا إن عبد الله بن مسلمة هو اللي تابع للإمام الشافعي هنا متابعة تامة، جاب الحديث بنفس روايته بنفس معناه بنفس لفظه بنفس إسناده، فبقى متابعة تامة. تمام كده؟ اللي مش فاهمة حاجة تقول لي، يعني أنا إحنا قدامنا يعني الوقت معاكم. تمام؟ يبقى الموضوع كله انا بجيب لك اسنادين وبتشوفيهم، بجيب لك حديث باسنادين وبتشوفيهم، والله الاسنادين زي بعض بالظبط مع اختلاف الرواة والصحابي واحد للاسنادين، يبقى انا بتكلم في المتابعة. الاسنادين زي بعض يبقى متابعة تامة، الاسنادين مختلفين والصحابي واحد يبقى المتابعة قاصرة. يعني خدوا الامور كده ببساطه، انت حطي بس الاسنادين قدامك وابداي العبي بقى في الموضوع وشوفيه وتسلي عليه. طيب لقيت هنا الاسنادين، مش دي المشكله ان الصحابه هم المختلفين، الاسناد بصحابي واسناد بصحابي تاني، يبقى خلاص يبقى انا كده بتكلم في الشواهد، يبقى الصحابي التاني بيشهد للصحابي، شاهد للصحابي الاول. تمام؟ فهو يعني هو الموضوع كده. طبعا الموضوع ليه اهميته علشان نكون برضو يعني مدركين الامر، ان يعني كتير كانوا بيشككوا في احاديث الاحاد. ما فيش احاديث درستيها الا لما تطبق عليها كل المعايير الاعتبار، كل الاحاديث اللي تدرسيها هي احاديث معتبره، سواء بقى قلنا لك العلماء ما اجوش قال لك ان ده حديث صحيح لذاته او لغيره، او هو حسن او لذاته او لغيره او ضعيف او كده من نفسهم، واللي تيجي تقول لك لا اصل ده احاديث احاد احنا ما بناخدش بيها، تقومي انت جايبه كده طابعه العشره وتقومي حطاها في عينيها على طول، ما تتكسفيش، دي كده بتشكك في السنه وعايزه تهدمها لك. اللي تيجي تقول لك ده حديث احاد، لا لا لا لا ما بناخدش بيه، تقومي على طول كده، لا انت دارسه مصطلح وده وفهمتي كويس ازاي توصلوا اصلا العلماء للحديث دوت الاحاد دوت، ان هو يتقال ان هو احاديث احاد متواتر ولا يعني صحيح ولا حسن ولا حسن لغيره ولا ضعيف ولا موضوع. طب وليه ضعيف وليه موضوع؟ ليه الكلام دوت بطرق اعتبار يعني كثيرة جدا ومعايير ليها منضبطة جدا، فمفيش حد يضحك علينا ولا تيجي تقول لك اصل في المولد النبي اصل عندي حديث مش عارفه ان النبي صلى الله عليه وسلم صامه، تقولي لها لا ده ضعيف، ما فيش حد يضحك عليك وبقى خلاص. احنا بدأنا احنا كده يعني معاكم درسنا كل يعني الاساليب، يعتبر معظم الاساليب اللي العلماء يعني او المصطلحات اللي العلماء بيقولوها في المصطلح، ما حدش يجي بقى يضحك علينا. النهارده يعتبر يعني اخر جزء عملي احنا بندرسه، الدرسين اللي جايين ان شاء الله في المصطلح دروس نظريه. انا هقعد كده هقعد اقرا معاكم بس زي ما بنقرا كده اي ماده نظريه. النهارده يعتبر اخر درس عملي انت بتدرسيه بالنسبه لسنه ثالثه، يعتبر اخر درس عملي ليكي لطالبه الثالثه، بعد كده كله نظري. سنة تانية انت كده بنحط لك حاطنا لك الاسس اللي انت هتدرسي بيها، لما تيجي تدرسي بيها الحديث الضعيف هتعرفي العلماء حكموا على ضعفه ازاي. مفيش حد يقدر يشكك لك في صحة حديث او في قوته. تمام؟ لو في اي اسئلة ليكم انا معاكم، انا ممكن بعد كده اقفل يعني نقفل الحلقة واشوف لو في اي اسئلة ليكم على الشات. أنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.